ممكن اسائلها في الكلينيكال ما اقصى حالات الجويترز. ودائما في الكلينيكال بنقول ثلاث اسئله مهمين جدا لازم اكون مستعد لهم. حالتك ايه؟ ليه بتعمل ايه؟ حالتك ايه يعني الدايجنوستس؟ ليه فروم ذا هيستوري اند فروم اكزامينشن بتعمل ايه؟ انفستيجيشن وتريتمنت. خلاص؟ فقبل ما تقول التريتمنت مش هتقول له ايه؟ هنعمل سبتوتر سيرفيك. انا اتوقع هيسالك يقول لك السبتوتر سيرفيك يعني ايه سبتوتر سيرفيك؟ وهتسيب قد ايه؟ ولو توكسيك جويتر هتسيب قد ايه؟ ولو كان سيمبل نوتر جويتر هتسيب قد ايه؟ فاحنا عارفين ان احنا هنشيل كل الباثولوجيكال جلاند هنسيب اون ايتش سايد اوف ذا تراكيا ما يوازي 1 نورمال لوب اون ايتش سايد. يعني ايه 1 نورمال لوب يا ابني؟ 1 نورمال لوب ليها عده اجابات. في الاناتومي قالوا لنا 1 نورمال لوب يعني 2 في 1 في 1 انش. قالوا لنا ان هي ما توازي 8 جرام. في ناس قالت اللي هي الابلايد اناتومي قالت ما توازي الديستال فالنكس اوف ذا سام. من الناحيه البراكتيكال احنا بنشيل كل الباثولوجيكال جلاند واحنا بنقطع التنجنت مماس مع التراكيه. يعني لو انا تخيلت ان التراكيه هي ديت هي الباثولوجيكال جلاند اهو، انا لما اجي اقطع هشيل كل ده. يعني انا هسيب بس الجزء اللي هو on each side of the trachea وهشيل كل ما هو امام خط تنجد خط مماسي للتراكيه. فاختار الاجابه اللي تعجبك. بلا اطلاق كتاب كليه القصر العيني كاتبين 8 جرام on each side. كتاب الاناتومي كاتب 2 في 1 في 1 انش. الانجليز يحبوا يسمعوا الديستال فالنكس اوف ذا سام. الناحيه البراكتيكال لما باجي اقطع كل ما هو امام التراكيه. خلاص؟ ليه؟ لان لا يوجد حاجه ستاندر. يعني دايما بقول ايه؟ عمرك ما سمعت عن واحد شال المراره فرجعت المراره. عمري ما سمعت عن واحد شال زايده ورجعت الزايده. عمري ما سمعنا هذا، لان ده ستاندر. عند هنا هنقطع. لكن سمعنا عن حاجه اسمها ريكارنت جويتر، دليل على ان الانسان او الجراح ممكن يسيب حته اكثر من اللازم، وده اختلف من خبره واحد الى واحد. ممكن يسالني في الامتحان يقول لي طب قول لي ستبس او يخش جوه ستيب معينه، وده اللي احنا هنشرحها اللي هي السبتوتال سيرودكتين وان اوف ذا اوبريشنز اللي علينا نعرفها بالتفصيل الممل. اولا ده جنرال انستيزيا ويز اندوتراكيال انتوبيشن، لان جنرال انستيزيا ممكن تبقى هايل انترافينوس انام تفتح خراج خمس دقائق او لكن لما اجي احط تيوب فده اسمها كنترول انستيزيا. يعني ان شاء الله تقعد 10 ساعات في جهاز بيدي في الانستيزيا وبيدي في نفس الوقت الاكسجين. هذا الجهاز اللي هو بنسميه اندوتراكيال انتوبيشن جنرال ويز اندوتراكيال انتوبيشن. العيان هينام سوباين نام على ظهره. لو نام على ظهره يبقى المكان ده مش هعرف اشتغل فيه، فلازم ايه؟ ارفع السكابلر ريجن عشان اعمل هايبر اكستنشن، وبعدين في حوايه كده عشان نلاقي تو فيكس الهيد ما تقعدش تلعب بالمنظر ده. اذا هيبقى نايم سوباين ويز هايبر اكستنشن، وعشان هيد النك فيري باسكت فبروح رافع ترابيزه العمليات الهيد اب شويه عشان يساعد الفينس درينج ما تبقاش كونجستد نك. هبص هنا ده عباره عن كات سكشن ات ذا ليفل اوف ذا ثايرويد. هو عباره عن ايه الكات سكشن دوت؟ عباره عن سكين تحت السكين في الاتيزما ثم عندنا الفيستنج لاير. انفستنج لاير اوف ذا ديب فاشيا سموها انفستنج ليه؟ لانها بتنفست الترابيزيس وتنفست الاسترنوماستويد وتنفست الانفراهايويد ماسلز. يعني هما تو لايرز ذا انفست الترابيزيا ستيرموستايد الانفرا هايويد ماسلز ساتش تو ستريبس اوف ماسل اون ايتش سايد اوف ذا مين لاين. ثم يجي بقى الجهاز هنا الانفستنج لاير اوف ديب فاشيا. ثم اجي هنا الحمرا دي هي عباره عن البري تراكيال فاشيا. ونلاحظ بوستروميديا تكيه الفاشيا ماسكه في التراكيه عن طريق حاجه اسمها ليجامنت اوف بيريو. وبعدين الثيرويد بلاند وبعدين التراكية والتسفاكس. وإن التراكيو السفاجيال جروب في الريكارنت لارينجا نيرف on each side المنصف ده. تمام؟ هبدأ العملية by incision. هذا الانسيجن 1 inch above the suprasternal notch starting from the posterior edge of the sternum and start at one side to the other side. ودايما بقول ان في واحد بيقول لك ايه؟ قلت ايه؟ posterior ولا anterior؟ او انت لو انا ما اتاكدتش عليها مع الوقت هتنساها هي كانت posterior ولا anterior. عايزك تبص كده قدام المرايه contract ال sternum and start وشوف لو انت غلطت وقلت لي anterior يبقى ده معنى هذا ايه؟ الانسيجن هيدوبك هيبقى التيب اوف ذا فينجر. إذا هبدأ من هنا لغاية هنا. يبقى from the posterior edge to the posterior edge. وليس الـ anterior edge والـ anterior edge. هفتح الاسكين وهفتح الباتيزم. احنا هنحفظ مع بعض العملية. مرة من هنا ومرة من هنا. يبقى أول خطوة هتصاب الأحمر فتح الاسكين والباتيزم أي واحد. هبدأ أسلك الاسكين والباتيزم. هبدا اسلك السكين والبلاتيزما فوق لغايه ما اوصل للهايويد بول وتحت لغايه الستيرنوم السوبر ستيرنال لانش. يبقى هبدا اعمل ديستكشن اوف السكين اند البلاتيزما از فلابس فوق وتحت اهو فوق وتحت ادي السكين وادي البلاتيزما. ظهر لي مين؟ ظهر لي الانفستنج لاير اوف ذا ديب فاشيا. انا بلاحظ وراها انا ملاحظ الشادو بتاع الانفرا هايويد ماسلز اون ايتش سايد بشكل ده. هاجي على الميد لاين واشكه للخطوه الثانيه. هاجي على الميد لاين وافتحها اكتب اثنين. يا سلام لو نرسم دي ونكتب مع بعض. اعرفوا دائما الستبس بالرسمه والكتابه. يبقى رقم اثنين هاجي على الميد لاين وافتح. ادي الميد لاين هفتحها. لما جيت فتحت الميد لاين بقى المنظر كده اهي. المنظر بقى واضح كده اهي. يبقى هنا بقى ادي الانفرا هايويد مغطيه بالبيستنج لاير اوف ذا فاشيا اهي والناحيه الثانيه اهي كده. بدات تظهر لي المنقطه دي. مين اللي منقطه ديت؟ البريتاكيال فاشيا صح؟ البريتاكيال فاشيا. هشتغل على جنب وهنشتغل على جنب التاني. بس الدنيا ضيقه. ف في ناس بتعمل ريتراكشن وفي ناس بتعمل ماسل كاتنج. 99.9% من الجراحين بيعملوا ماسل كاتنج. لانك انت بتعمل ماسل كاتنج بتوسع الفيلد اكتر وعمرنا ما شفنا واحد راسه مدلدله من الماسل كاتنج. فطالما انها مفيش مشاكل بالعكس بتعود على الجراح بالراحه فاحنا بنعمل ماسل كاتنج. هاجي اروح قاطع المصل، سي مثلا هشتغل على الناحيه اليمين الاول، اروح جاي قاطع المصل. هنا لما نيجي نقطع المصل قالوا لنا بقى لما تقطع المصل اقطعها فوق قد ما تقدر. اقطع المصل as high as possible. يبقى انا هنا ناوي اقطع المصل. يبقى اكتب هنا ايه؟ ثلاثه. طب ليه تقطع المصل as high as possible؟ لان الانفرايوي المصلز اهو. اهو بيجي لها النيرف سبلاي من تحت لفوق. اذا لما اجي اقطع كده يبقى انت حرمت الجزء الفوقاني ده فروم اتس نيرف سبلاي. هيحصل له اتروفي فيبقى الجزء اللي حصل له اتروفي ده جزء صغير. لكن لو قطعتها انت من هنا يبقى كل ده حصل له اتروفي. فاذا انت بتحاول توسيم قد ما تقدر من هذه العضله. So cut the inferior muscles as high as possible. لأن النيرف سبلاي جاي من تحت لفوق. إيه هو النيرف سبلاي؟ حاجة اسمها أنسا سيرفيكالس. ما هو الأنسا سيرفيكالس؟ هو عبارة عن الأنتيريو برايمري ليماي أوف سي 1 سي 2 سي 3. سي 2 أند سي 3 بيعملوا حاجه اسمها descendants of cervicalis. descendants cervicalis and C1 بيعمل descendants hypoglossal. سموني ايه هايبوجلوساي بالرغم ان هو سيرفايكل، لانه كان اللي اعتقدوا زمان ان هو طالع من الهايبوجلوسال نيرف الكرينيال 12، كانوا اعتقدوا زمان هذا اللي هو طالع as an anterior primary of C1. descendants cervicalis و descendants hypoglossi بيعملوا اللوب cervicalis او الانسا cervicalis. سؤال من الاسئله اللي بنسالها. يبقى اول خطوه عملت my incision او color incision او الكخر incision. رفعت السكن والبلاتيزما لغايه الهايوي بون ونزلت بيها تحت لغايه السوبرا ستيرنا نوتش. نكست روح جاي عند الميد لاين وفتحت الانفستنج لاير اوف ذا ديب فاشيا. نكست رحت قاطع الماسل از هاي از بوسيبل. فالصوره بقت واضحه دلوقتي بالنسبه لي. اهي ادي الفلابس اهي الناحيه دي اهي. والناحيه دي اتقطعت اهي وريتراكتد وظهر بوضوح البريتراكيال فاشيا. بعد كده هاجي على البريتراكيال فاشيا واروح فاتحها في الميد لاين. يبقى اكتب هنا ايه رقم اربعه. فتحنا البريتراكيال فاشيا، فتحنا البريتراكيال فاشيا اهي واهي وظهر بوضوح عندنا هنا دلوقتي الاسمس وبدايه اللوب. اسمس وبدايه اللوب تمام. رحت انا جاي مدخل ايدي من جوه هنا شايفين الحته دي خمسه. بدات اعمل ديسكشن. انا دخلتها هنا كده ديسكشن ورحت عامل ديليفري اوف ذا لوب. يبقى ادي اول خطوه احنا عملنا ايه ديليفري اوف ذا لوب. ماشي معايا؟ نسمع مع بعض. يبقى اول حاجه عملنا ايه سكين انسيجن اللي هو سكين وبلاتيزم فلاب ابر وفلاب لور تمام. اثنين ديد لاين ودعنا مين الانفستنج لاير اوف ديب فاشن. وبعدين قطعنا المصل از هاي از بوسيبل وعملنا ريتراكشن. سو مسكنا في الميد فاشيا قصيناها في الميد لاين دخلنا ايدينا عملنا ديليفري اوف ذا لوب. ادي خمس خطوات تمثل ستيب A اللي هو ايه اكسبوجر. الستيب الثانيه هنعمل دي فاسكولايزيشن. طيب عندنا ايه بقى احنا بقى الفاسلز عامله ازاي؟ اولا عندنا هنا فين هايف جدا بس مزعج جدا سوبرفيشال قوي اسمه الميدل ثايرويد فين. وبعدين عندنا فوق الارتري والفين والنرف سوبيريور ثايرويد ارتري سوبيريور ثايرويد فين and external laryngeal nerve اللي هو هاي سبلاي الكريكوثايرويد مصر. ده ثايرويد كارتج وده كريكويد كارتج وده كريكوثايرويد مصر. ما بنقولش سايد طبعا. وعندنا بعد كده انفيريو ثايرويد ارتري والانفيريو ثايرويد ارتري ده بيلف من ورا الكومن كاروتيد أو هنا الكومن كاروتيد وده هنا السابليبيا وطالع هو من سارو سيرفايكال ترانك وداخل جوه جلاند. ده اللي هو اسمه انفيريور ثايرويد ارت. ثم يجي هنا الثايرويد ايما ثايرويد ايما ارتري اللي ماشي معاه الفين اللي هو الانفيريو ثايرويد فين. يعني اقول دايما ايه كل اورجان فيك يا جسم ضفين فوق وارضي ما عدا الثايرويد. مين الثايرويد ليه ملوش ارضي؟ الفيروس ارتري الاقي الفين بتاعه ماشي مع الثايرويد ايما ارتري. الوحيد المحترم هما السفيروس ثايرويد فين ارتري. هنبدا اول خطوه هروح رابط الميدل ثايرويد فين واقصه، ولو انت ما قصتوش هيتمزع منك ويعمل لك بليدنج. وفي ناس تقول لك ايه يا بيه ما فيش ميدل ثايرويد فين، ما قابلتوش في العمليه، يبقى انت قطعته بغير ما تدري وحصل بليدنج وعملت له دايسيرجي. عشان كده اول واحد، وهكتب علينا رقم واحد. رقم واحد اشمعنى ده اللي بدات باللايجيشن بتاعه اللي هو فيري سوبرفيشال ايزي ان هو يحصل له رابتشر. ثم جيت على السوبيريور ثايرويد فيرن ارتري وربطتهم، ربطتهم از نير از بوسيبل فروم ذا جلاند ايفن. شوف انا عملت ايه؟ ربطت ربطه دي وربطه دي وقصيت ان بتوين. ايفن باخد جزء من الابر بول. لما يكونوا الثلاثة دول ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض، أنا أعتبر ثلاثة منكم خرج أنتيم قوي خارجين، اتنين قالوا إحنا هنروح الكلية، واحد قال هروح البيت، فهم خارجين من الدرس الثلاثة مع بعض. كل ما يقربوا من التارجت من الهدف، في الاثنين هيروحوا على الكلية والتاني هيبعد عنهم. إذا معنى هذا كل ما أنا هاجي أبعد أو أقرب من الهدف هيبعدوا عن بعض. كل ما هتطلع فوق كل ما هتربطهم مع بعض، وده هيؤدي الى انجري اوف الاكسترنال ريجن نيرف. والاكسترنال ريجن نيرف ده بيدي كريكوسايرويد، والكريكوسايرويد از ذا اونلي ماسل اوف ذا لاريس ويتش از اوتسايد ذا لاريس. هو التنسور اوف ذا لاريس، هو اللي بيخليه يزعق، هو الوتر في العود اللي اربطه جامد قوي فيدي صوت عالي. والاكسترنال انرجي ده لما يتقطع يبقى الانسان غير قادر ان هو يدي الصوت العالي، يبقى صوته دايما تون واحد، بنسميه هاسكنس اوف ذا فويس، مونوتونس فويس. تسمع صوته كويس قوي، تسمع الار ار، تسمع الالف الف، تسمع اللام لام، بس كله بنفس الطول من نايم. لكن هاي بيتش دوت ده هو المسؤول عنه الاكسترنال انرجي. How to avoid its injury? Ligation of the superior thyroid vessels as near as possible from the gland. Even يا عم لو اخدت لي حته من upper pole مش هي دي اللي هتعمل الريكارس. ثلاثه دخلت لك بقى على مين؟ على المشكله ده. الانفيريور ثيرويد ارتري. مشكله ليه؟ مشكله لانه هو مزنوق بين الكومن كاروتيد وبتوين الريكارت لارينجيال نيرف اللي ماشي في الحته دي. يعني ادي عندك هنا الارتري وهنا الثايرويد وادي هنا الريكارت لارينجيال نيرف والفيسل هنا. اذا انا لو جيت قربت ناحيه الجلاند هاخد الريكارت لارينجيال معايا. ابعد قد ما تقدر. طب ابعد اروح فين؟ ما انا عندي الكومن كاروتيد في وشي. عشان كده قالوا to prevent the injury of the recurrent laryngeal nerve ligation of the inferior thyroid artery as far عكس الكلام بتاع superior thyroid vessels as far as possible and in continuity اربط وكفايه محبس اربطه. مفيش داعي انك تقصر الماسوره وتقفلها من هنا وتبوظها من هنا او تبرشها من هنا وتبرشها من هنا. يبقى دي اسمها ان كونتينيوتي، اربط وخلاص هكذا. لو حاولت تربط ربطه ثانيه قربت من الثيرويد، يبقى اربط as far as possible and in continuity. ثم الثيرويد ايما فيسلز ده رقم ايه؟ اربعه. يعني وهو زي ما هو، يعني لما اجي على فيسل زي ده اربط واقص بيس كونتينيوتي. ربط وخلاص بقى ان وما كلمه ان كونتينيوتي ربط وما زال الفيسلز انتاكت. انتاكت. اول نقطه عملنا اكسبوجر، ثاني نقطه عملنا ديباسترايزيشن اللي عملتيه على اليمين هنكرره على الشمال. بعد ما نخلص كده نبقى ريدي ان احنا نشيل الجلاندز. نبتدي نشيل الجلاند زي ما قلت لكم ايه، هقطع وامشي تانجنت ويد تراكية. المهم ان احنا بعد ما نخلص هيبقى عباره عن on each side of the trachea postural medium ما يوازي one normal lobe، ما يوازي one normal lobe on each side. لو كنت بتعامل مع simple nodular goiter، لو بتعامل مع toxic goiter on each side ما يوازي نص الى ثلث normal lobe. يعني لو انت هتسيب 8 جرام هنا و8 جرام هنا هسيب 4 جرام و4 جرام. هيقول لك طب ليه هتسيب؟ قول له to maintain the thyroid function of the patient. نمره اثنين postural medium عشان الريكارد لارينجال نيرف وعشان اضمن على الاقل one of the parathyroid يكونوا intact. هيسالك يقول لك طب ما تشيل يا اخي كل جلاند ودي postoperative thyroid هرمون. ثيرويد هرمون. قول له استحاله نو بودي can adjust the dose. Nobody. وكلنا عندنا مثل واضح جدا وهو راجل الدايابيتيك بيشن او الست الدايابيتيك بيشن. قصة كل يوم على ضبط السكر. فانت ازاي هتقدر بالاكزوجينوس ثيرويد هرمون تظبط الثيرويد؟ ده انا بتخيل نفسي كده وانا بشرح الدرس ده وبيعملوا لي مثلا ثيرويد هرمون بروفايل. قد ايه استهلكته؟ قد ايه افرزته؟ قد ايه في ايه؟ في ساعتين ثلاثه. فيو كانت ادجست. فعشان كده لا انا لما اشيل الثيرويد واسيب 1 نورمال لوب او 1 ثيرد اوف نورمال لوب وادي بوست اوبرتيف ال ثيرويدز ال ثيروكسين والله إيه؟ الدوز الاكزوجينس على الاندوجينس ظبطت نفسها. جات العيانه قالت لك والله انا حاسه بالبيتيشن وحاسه ان انا متنرفزه يبقى انت عندك فاكتيتشيس توكسيك جويتر، تاكتيتشس هايبر ثيروديزم، تاكتيتشس يعني كاذبه او خادعه. قال لك الدوز. فهمت ازاي؟ يبقى اذا انا ما اقدرش لان عندي انا امشي بعربيه في الصحراء فيها بتشرق بنزين كتير، تشرق بنزين كتير عن ما امشي بعربيه في الصحراء من غير بنزين. فدائما نقول لك مين اخطر الهايبر ثيروديزم في رايك ولا الهايبوثيروديزم؟ اقول له طبعا الهايبوثيروديزم الميكسيديما از فيتال ديزيز البراديكارديا شويه سقعه يدخلها في كوما. فاذا هذا الهرمون لا غنى عنه وهو هرمون اوف الطاقه اوف ذا انرجي ويتش انكريز ذا بيزا ميتابوليك ريت. فاهمين قصدي ايه؟ فمستحيل اشيل السيارات كلها بالرغم ان بعد كل اي عمليه سب توتال ثيرودكتومي لازم ادي ريبليسمنت ادي ال ثيروكسين تو انهبيت تي اس اتش وتمنع الريكرنس اوف ثيرويد جلاند. عملنا هيموستيزيس كويس وبعد ما خلصنا الهيموستيزيس حطيت درين درين ودرين. حطيت درين تو درين بليفت لوب طلع من رايت سايد والعكس صحيح كريس كروس وليس درين كده وكده. لو حطيت درين كده وكده العين ما يعمل كده دي هتكرل تحت الجلد فدايما بتبقى ايه كريس كروس. هنقفل اللي فتحناه نقفله نقفل الماسلز اللي فتحتها ثم نقفل بعد ذلك البريتراكيال فاشيا وبعدين الانفستيميرال فاشيا الباديزما والسكيب. اي سؤال؟ قبل ما اسيب هذا الموضوع هسال سؤال عن الانفيريور ثيرويد ارتري. هل كل الجراحين بيربطوا الانفيريور ثيرويد ارتري او لا؟ مدارس في مدرسه بتربطه في مدارس ما بتربطوش. المدرسه اللي بتربطه غصب عنها لازم تسيب الاذر سايد لان الانفيريور ثيرويد ارتري هو المين سبلاي اوف ذا باراثيرويد. خوف تربط ده وتربط ده انك انت في الاخر يحصل اسكيميا اوف ذا باراثيرويد جلاندز. كويس. ففي مدرسه ما بتربطوش. انا واحد من المدرسه اللي ما بربطش الانفيريور ثيرويد ارتري. سيبه كده بس هربطه غصب عني وانا بقص وانا بقطع انسايد جلاند. هو ادي الثيرويد جلاند اهي وهو داخل فيها كده. انت ربطتيه من بره ربطته من بره ان كونتينيوتي وسبته صح؟ تعال اقطع وانت بتقطع تلاقيه بينزل برضو يزب ان ايه ما ترد بترد مع بس from the trachea and from the esophageal. يعني لو حبيت ارسم الرسمة اقول لك ادي الثيرويد جلاند اهو اهي لوبلي مثلا الاقي فيه لسعرات ارضي اهو وهنا الكومن كاروتيد وبيبدأ هنا بس بياخد بقى كولاترالز لان سبق قلت البلاد سبلاي اوف ذا ثيرويد جلاند فيهم فيمس وفيهم امبورتنت فيمس اسامي انا قلتها الامبورتنت اللي هم تراكيال والاسفاجيال يعني بالرغم تربط كل الفاسلز بيحصل ريكارنس فيمس وامبورتنت الامبورتنت هم العشرات بل المئات من التراكيال والاسفاجيال فانت لما جيت ربطت الفاسل هنا ربطته هنا انكونتينيوتي ما تفتكرش وانت بتقطع هنا ان مش هيحصل بليدنج هيحصل بليدنج فروم انسايد اللاند فروم ذيس كولاترالز اللي بتنزف عشان انا ما ضيعش وقتي واقعد نص ساعه ادور على فيلم صدراتي واقرب من الكارت الجناب انا كل اللي اعمله ان انا هربط هو انا ما ربطتوش انكونتينيوتي وانت بتقدر تقطع مفوره فاللي بيربطه من بره متوقع يحصل بليدنج بس قال بس دي قال ولا اخطر يبقى انا ايه هربطه من جوه تمام يبقى اذا اللي هيربطه من بره انكونتينيوتي برضه هينزل بس بكميه اقل اللي مش هيربطه هيوفر وقت ويربطه فروم انسايد ذا فلات يبقى انا بالطريقه ديت اي سيف ذا باراثيرويد جلاند نعم طيب بس هو جلاند فانا ما اقدر اخش في الحته الضيقه دي حيث القمر الكروي اللي بتاعت عليه جنب ما لازم هيتربط اي بس دي خرج لازم تربط لا هو هي دي باراثيرويد وهو جوه باراثيرويد جلاند ولا هو من بره؟ من بره طبعا ارتري يدي الفيلو ثيرويد ارتري والاول اناستوموس في السوبيريور ان الفيلو ثيرويد ارتري للباراثيرويد بره جلاند مش جوه جلاند دول هما اللي هما الفيلو ثيرويد ارتري شخصيا والايه الكولاترز اللي بيصبوا فيه لا لا من جوه انا عملت دايسيرمي ولا انا ربطت لا بقطع بالدايسيرمي بقطع دايسيرمي لكن برضه دايسيرمي ما يقدرش على فيسلز كبيره ففي كتير قوي بيروح ماسكه ورابطه تبقى حاجه قدامي باينه نعم ال سيروبسي بعد اي عمليات السيرودكتومي فور لايف بيعمل ايه يس الايه مين ده اللي اشتغل ما هو بصي انت لا تقتنعي خلي بالك انك انت هتدي الدوز بالظبط اللي هتديه بالتي اس اتش انت ممكن تدي دوز اعلى فيهم الـ TSH ويبقى 0.000 مثلا يبقى your exogenous هو ده اللي شغال and not the endogenous خايف تفتكري ان عدم شغل الجزء من الثيرويد ده يعمل لها ديسيوس اتروفي لا يوجد كلمة ديسيوس اتروفي in endocrine الديسيوس ديسيوس اتروفي في كل حاجة ميكانيكال وليس اندو الاكزو اندو نيفر يعني تعالي ادي الواحد كورتيزون because of systemic lupus او because of rheumatoid arthritis for years and years and years and years بس وانت بتبطلي الكورتيزون مش مره واحده gradual ليه gradual تسيبي بقى السوبرانيه جت تشتغل وبقى في اخر الجرعه الكوره بندي ايه اس تي اتش عشان انشط شويه السوبرانيه فما تخافيش يعني حتى لو اديت ال ساراكسي for very long time مش هيحصل لهم ديسيوس اتروفي ودول حتى لو الجرعه بتاعتك كانت عاليه بتاعت ال ساروكسيد ودول ما اشتغلوش خالص انا خدت احتياج جسمي من ال ساروكسيد الخارجي ادي واحد نمره اثنين يوم احب ابطله هبطله دول هيشتغلوا على طول ما افكركم باهميه الكومبليكيشن اوف ذا ثايرويدكتومي كومبليكيشن اوف ثايرويدكتومي دي من الحاجات اللي ممكن انزلها لك سؤال ريتد وانا قلت لكم كده في نص عيني ياما نزلوا كومبليكيشن اوف سيمبل نظر جايدر ما كانوش بيلاقوا طالب يكتب لهم على كومبليكيشن اوف اوبريشن لغايه ما نزلوها سنه من السنين كومبليكيشن اوف سيرفيس عندك البوست جاستريك كومبليكيشن وعندك الكومبليكيشن اوف سيرفيس من الاسئله المهمه للغايه ايه هو البوست سيرفيس كومبليكيشن هو بسرعه عندك انا هكتبها بطريقه ايه ما بعد العمليه، يعني اول ما قام العيان من العمليه ممكن يحس بشويه سور ثروت نتيجه الانتيوبيشن، ممكن يبص يلاقي ان العيان بوست اوبرتيف يبتدي يخش لي في بايلاترال ريكرنت لارينجال نيرف انجري، وده يؤدي الى سترايدر وتراكيوسمي از لايف سيفنج. ممكن الاكسترنال لارينجال نيرف انجري، ولو هي يونيلاترال هيحس بهاسكس اوف ذا فويس، لو بايلاترال هيحس بهاسكس اوف ذا فويس. الميزه ده انه بيكون بوصل بعد 6 شهور، يعني لو هي يونيلاترال هيقعد 6 شهور صوته واطي، بعد كده يبقى كومبوزيت بالاذر other كورد. الريكرنت لارينجال نيرف انجري يحصل له هورسنس لو يونيلاترال او سترايدر لو بايلاترال. هايبو باراثايرويديزم او هايبو ثايرويديزم لو شلت تو ماتش، او ريكرنت جويتر لو سبت، او العيان كان سنه صغير. من هنا قلنا عمليات الثايرويدكتومي لازم يكون عند سن 25 فما فوق وليس اقل من هذا. طب ايه هي العمليات الثانيه اللي احنا بنعملها بعد سن 25 سنه؟ حط اول حاجه دي تحتيها 20 خط عشان للاسف الشديد هنا بتتعمل في اي سن. هيمورويدكتومي، هيمورويدكتومي مش المفروض اعملها غير بعد سن 25 سنه، لان قبل هذا السن يبقى الريكتم والانر كانال تو سام اكستنت ستريت، وده بيساعد على الكونجشن. بعد سن 25 سنة كل واحد ما بيكبر كل ما الريكتم والانر كانال ياخد هذا الانجوليشن ويقلل الكونجشن شوية. يعني عادي جدا في سن اقل من 25 سنة، سن الشباب، سن العك في الاكل، سن اي شطة، سن الفتوانة، سن الحاجات دي، يقول لك عادي بواسير. سن بواسير مالهاش كومبليكيشن. فقريت الكومبليكيشن في الكتاب النظري، اي نعم هي مكتوبة في صفحة بس دي صفحة نظري، لكن دور عليها ما تلاقيش كومبليكيشنز. كومبليكيشن بتحصل من العمليه الغلط. بنيجي عند سن صغير 25 سنه او اقل عملوا العمليه يحصل ريكارز بيكوز الريكتم اي باللاتيني المستقيم الستريت ما يعني فيبر ذا كونجشن. عمليه الثايرويدكتومي بيكوز ذا بيزن ميتابوليك ريت جامد قوي قوي قوي في السن الصغير. الفالف ريبليسمنت بيكوز جروينج هارت، وبنخاف ان الفالف يبقى لوز. من ايه؟ من بواسير؟ من الثايرويد هيكونبلين من ايه؟ توكسيك جويتر اندي ميديكال تريتمنت، سيب نون جويتر بيزي ماس. طب ما انا اعملها له وهترجع تاني. ها؟ لا هنا رفع. لا لا لا لا لا لا سؤالها ما كانش كده، هو سؤالها لو هي كومبلين، وات ار ذا كومبلينت؟ يا ماس يا شويه ديسنيا. وفي كل الحالات ما لهاش مشاكل. توكسيك جويتر دي ميديكال تريتمنت، وان اوف ذا سبيشال بروبلمز في السن الصغير توكسيك جويتر دي ميديكال تريتمنت بوست اوبريشن. هنا احمد بقى اثار حاجه ثانيه، قال لي طب لو سوليد النوديول، لا دي قصه ثانيه. موضوع السوليد النوديول قد يكون مالجنت، ان 10 تو 20% السوليد النوديول ما بي مالجنت في سن صغير 10 و 12 سنه. ففين اللي طيب؟ فانا لما بلاقي السوليدر نوديول اقول لا انا اعملها او اعمل له فايدين الاسفاري، لا ده ما يتسابش غير المالتي نودول فايتر. ده قصه ثانيه. طبعا هنا الموضوع بتاع الاوبراتيف ده ليه تحابيش. يعني ايه تحابيش؟ يعني هيسالك على التوكسيك جايدر وهاو تو بريبير التوكسيك جايدر، هاو تو بريبير ريترو ستانر توكسيك جايدر، ايه كومبليكيشن بوست اوبراتيف، وات ار ذا نيرفز ان ريليشن اللي كانت لاريجال والاكسترنال لاريجال، هاو تو بريفنت انجري اوف اتش 1. قصه ومهمه للغايه. ليه سموه بقى ريكارت لاريجال نيرف؟ في حاجه اسمها نان ريكارنت لارينجال نيرف، كل الكلام ده موجود في الاناتومي. سيرجري اوف ذا بريست، سيرجري اوف ذا بريست في عمليه للكانسر بريست، بتشال البريست في الكروس ميجور في الكروس ماينور، وبنشيل الاكزيلري لينف نود بيسموها راديكال ماس تكتب. عملها واحد حظه وحش معانا السنه دي اسمه هارستد. الهارستد ده وصف عمليتين، عمليه الراديكال ماستكتومي قلنا ما بتتعملش، ووصف عمليه ثانيه للهرميا اسمه هارستد ريبير وقلنا ما بتتعملش. هشيل براست ترانسميجر ماينر والاكزيلر اللي هي حاجه بتشيل الترانسميجر ماينر. قال لك عشان في انتر بيكتورال ليمف نود مفروضه ودي اللي هنشرحها. تشرحها ازاي بيه ما هي ما بتعملش؟ غريبه ما بتعملش تشرحها. عشان تفهم ايه هي الموديفايد. الموديفايد راديكال اللي هي الستاندر هي الكلاسيك اللي بنعملها اللي هي باتين ماستكتومي. انا هشيل البريست هعمل ريتراكشن للبكتروسنيجر اقطع البكتروس ماينور وليس اشيل البكتروس ماينور اقطعها عند كوركات بروسيس افتح لي الاكزيلا اخش اشيل الاكزيلا بالليمف نود. So this is a simple mastectomy with clearance of the axilla. اما الانتربكتروس ليمف نود ادخل ايدي كده ولقطهم as node picking. ادي الكلاسيك. كنت قلت في النظري ان في واحد كان مجنون انا مسميه اربن المجنون في اواخر الستينات كان بيشيل البريست بكتورالس ميجور بكتورالس ماينور فايف ريبس نص الاسترنم نص كلافيكولر عشان يشيل السوبرا كلافيكولر يشيل الانتركوستر يشيل الانترنال ممري يشيل الاكزيلر نودز فده كلها ساتش بوتشر سيرجري. ومع هذا كان بيجيب نفس النتائج بتوع السابقين. وده خلى مدرسه جديده خالص وهي مدرسه الكونسرفاتيف ماستكتومي اللي يقول لك ايه المرض ما بيموتش بنفسه هو بيموت بالميتاستاسيس والميتاستاسيس دي سيستميك فتعالج بالسيستميك ثيرابي زي الهرمونال ثيرابي كيمو ثيرابي اميونو ثيرابي والجين ثيرابي اللي هيكون ليه في المستقبل القريب دور كبير قوي. فقال لك كل اللي يعمله ايه؟ نعمله الكوادرنت اللي فيه كانسر نشيله. بتشيل بريست اللي كله قلنا له عشان مالتي سيلز هحرقه لك بالايراديشن يبقى نو مور جلاندز بس هنحتفظ بالبريست. وبعدين الانترنال ممري هديها ريجيو ثيرابي، سوبر كارديال هديها ريجيو ثيرابي، الانتركوستر هديها ريجيو ثيرابي، وكيمو ثيرابي. اذا هو بص لها من حيث الاتي ان يعمل كوادرانتكتومي اكزيلري كليرنس ريجيو ثيرابي وسموها الكوات او ايفن الطارت تيومركتومي اكزيلري كليرنس وريجيو ثيرابي. وطبعا العمليات ديت بدات تبقى من العمليات اللي مطلوبه بشده جدا. الست بتعمل عمليه من غير ما تشيل البريست سايكولوجيكال بالنسبه لها مهمه جدا جدا. اللي بيشيل البريست في الموديفايد راديكال ممكن ان انا اعمل في نفس القعده بريست ريكونستراكشن وهذا بريست ريكونستراكشن بطريقه من اثنين يا اما جيركتس ابدومينس مايوكوتينس فلاب ده سبلاي ده حتى النبل والقر اللي هعملها لها فروم ذا ليبيا جورا ساتش بيجمنتد. شوف قد ايه هي از نوت اثيتيك هو ليس تجميل ولكن سايكولوجيكال البيشنتس انها على الاقل تحس انها طبيعيه وخلاص عدت مرحله الموت او مرحله المرض اللي بيموت ده ودي رجعت انها طبيعيه تاني. بيكوز ذا سكار ده افري تايم بتاخد الشاور بتاعها بتتفرج على السكار ده بتذكرها ان هي كانسر بيشنت ولازم ميعاد بتاعه الفولو اب وميعاد بتاع ال كل مره امتحان كل مره امتحان كل ست اشهر رايحه امتحان عشان تشوف تديتكت الميتاستاس. او ممكن بعد ما نقفل بنحط بالونه وبنعمل السيليكون. يعني عندنا طريقتين في الدمام البلاستي. تحب تعمليها امتى؟ ممكن اعملها وانا بشتغل ممكن اعملها ولا تعوق الريديو ثيرابي. ممكن اعملها بعد ما تكون خلصت التريتمنت بتاعها. تعالى ناخد بقى ايه هي هذه العمليه. هذه العمليه اللي انا هقولها عشان اعرف الموديفيكيشن بتاعتها. Under general anesthesia with intracardiac intubation. Patient هتبقى نايمه supine. Abduction of the limb at the site of the operation. الface للناحية التانية يبقى لازم يبقى في rotation of the face toward the other sides. وهبدأ العملية by an incision. في two types of incision بلاش دعوة أسميهم. الكلاسيك بروح عامل هنا elliptical skin incision 5 إلى 10 سنتي safety margin around the tumor include the nipple and area. ليه بتشيل النبل والإرلا؟ Because the nipple and the إرلا the same lymphatic drainage of the breast. بارينتو. هعمل الانسيجن I extend to the axilla وأنزل بيها تحت the fight process تقريبا ب 1 إلى 2 inches. طب بتنزل هنا ليه؟ طلعت فوق عشان الأكسيلا، بتنزل هنا ليه؟ اللي ناوي أشيل جزء من الريكتس شيس to interrupt the lymphatics from the lower inner corner of the breast to the linear alba. هبدأ أشفي البريست. هذا الفلاب يبقى حوالي نص سنتي من فوق نازل على سنتي. يعني أنا هاجي أشفيها. يعني هنا نص سنتي تنزلي على الدبس سمكو سنتي. عشان اضمن جود سبلاي. يبقى المنظر التاني اللي عامل كده. ادي البريست متشفي وادي الفات اللي عليه اهو. مظبوط؟ وديت وصلت لفوق بيها ورحت رافعها اهي وديت رافعها كده يعني هوصل لغايه هنا تو اكسبوز جزء من الاسترنوم فيبدا يظهر لك هنا بقى المسلز ارسمها بلون تاني المسلز ديت اللي هي البكتوراليس ميجور ماسل اللي هي استرنو كوستال هيد وليها من هنا كلافيكولار هيد وكله رايح ناحيه مين البايسيبيتال جروف ادي المنظر ده اللي انا ايه بكشفه ويبدا يظهر لي هنا اللاتيسماس دورساي والسيرفس انتيريور خلي المنظر ده يعني انا جيت عملت كده بالظبط كده فادي البريست اهو وعليه حته جلد ديت نص سنتي لسنتي exposing the pectoralis major, latissimus dorsi, والvegetation بتاعك السيراتس anterior. خلاص؟ شفتوا المنظر ده؟ وحته هنا كده من الريكتال شيس اهو. بقت حتى هنا حته من الريكتال شيس. تمام؟ هدخل ايدي هنا تحت الكلافيكولار هيد واروح ماسك مين؟ ماسك التنجو بتاع الكلافيكولار سبيجر واحد بس ده جروب واروح قاطع. واروح قاطع التنجو اهو قاطع. مصر ما بتقدر تكشف. ظهرت لي بكلافيكولار ماينور. خدتها قطعتها. راح تكملش هي كمان. اكزيلا اتفتحت. لما الاكزيلا اتفتحت جبت فوضة بطن. فوضة بطن. اهو. لفتها كده وبدات كليرنس انا لا شايف مين في نود ولا عايز اشوفهم شويه الفات اللي موجودين جوه الاكزيلا دول باخدهم من فوق الاكزيلاري ارتري واكزيلاري فيسلز وبريكا بلكسس قلت لك عملت كليرنس اخش ابص كده على المساعد او النايب عمل ايه وريني اه برافو عرفت ازاي قلت له برافو بقى على ايه شفت الاكزيلاري فيسلز وشفت البريكيال بلكسس بعمل جود كليرنس تماما يبقى اخدت البقليله هبه الفات على المين على الماسلز وبدات اشفي الماسلز فروم ذا ريبس ورحت نازل قاطع حته من الريكتال شيس طلع عباره عن حته فات اهو اهو وحته هنا البريست اهو وتحتيهم بكتراليس ميجور والبكتوراليس ماينر وحته من الريكتال شيس كل ده راح فور بايوبسي خصوصا عشان يعرف لي كام لينفنود هنا، كام افكتد على مسافة ايه من البكتورالس ماينر. هيموستيزس وقفلنا. لما جينا قفلنا بقت عامله كده، ممكن احط درين هنا في الاكزيلا ودرين تحت الجلد، ولا ده ولا ده. ممكن اروح حاطط واحد درين عباره عن خرطوم طويل كده، هذا الخرطوم نهايته حاجه زي الاكورديون بالشكل ده، اسمه ساكشن درينج، يعني يسيبها تروح مفتوحه. ساكشن درينج او الريدي فاك، احلى مليون مره من الكورجيتد الرابر درين اللي هي ما بتسحبش غير باي جريفيت اوف جرافيتي، وممكن تدخل انفكشن. لو انا ناوي اشتغل باتين اللي هو موديفايد راديكال، حاجه هنا خلي المساعد يعمل لي ريتراكشن، عمل لي ريتراكشن، دخلت ارتراس ماينور قطعتها بالدايسيرمي، بدات اعمل كليرنس اوف ذا اكزيلا، جيت اخدت البيكتورال فاشيا بالبرست بالريكتال شيس. يبقى الفرق بين هالسيك وباتين، ده بيشيل ميجور وماينور، ده بيعمل ريتراكشن للميجور، بيقطع الماينور يشيل الانتر بيكتورال انفنوز اوف روتور ويشيل الاكسيلا. اي سؤال؟ خلي بالك لما عملت هذا الانسيجن ويتش از كلاسيك، ما وصلتش لغايه الدلتو دلتو بيكتورال جروف. لو دخلت هنا قلت لك نيفر كروس كريز، ده هيعمل لي حاجه اسمها كونتراكتشر اوف ذا سكار او بريدل. بريدل يعني الجار، لجمت الايد، بريدل سكار. في طريقه ثانيه ان احنا بنعمل الانسيجن في هذا المنزل. شوف ازاي؟ بدل ما هو الالبس وتمده فوق وتمده تحت، ممكن الالبس يبقى ايه؟ اوبليك شويه. مش مهم اساميهم عنه. ازاي تاخد بايوبسي فروم ذا بريست؟ ازاي تعمل اكسجن بايوبسي للبريست ماس؟ ازاي تعمل اكسجن بايوبسي اوف البريست ماس؟ ادي البريست، بنت صغيره في العشرينات وعندها ماس، انا شخصتها ان هي هارد فايبرو ادينوما لانها هي بتجري تحت ايدي ماوس اوف ذا بريست، رحت جاي عليها شخصيا وفاتح. ازاي؟ ممكن اروح جاي فاتح لها كده سيركم ايرور، افتح كده بس لما اخش جوه هفتح بالطول مع الايه؟ بورتن ستراكشرز. فتحت بس عند النيبل بالمنظر ده سيركم ايرور، فتحت بالطول ودخلت شفت الناس. The most cosmetic. واحدة عندها large breast وعندها deeply seated mass وموبايل وايل برضه انها بناين، رحت داخل من هنا كده رفعت البريست ودخلت على الكريز ده فتحته، ودي اسمها ايه؟ submammary او غيار توماس انسجن وخدتها. واحدة أنا عارف إن هي مالجنت من الكلينيكال بيكتشر بتاعتها إنها إيه؟ مالجنت. فأنا عايز آخد بايوبسي بس أنا برسم لقدام عشان الإنسجن بتاعي. رحت عامل إنسجن كده عشان يبقى في متناول ماي إنسجن في الأعلى. يبقى دي اسمها راديال إنسجن. أسرع إنسجن هو الراديال إنسجن. أسوأ إنسجن في الشكل هو الراديال إنسجن. شكل إيه يا عم؟ أنا باخد بايوبسي عشان أنا حاسس إنها مالجنت. انا ما بوصش للتكنيك. اي سؤال؟ نعم. ايه؟ يا جماعه هو حد لسه ما مشيناش عشان بس اسمع. لا لا لا لا بعدين ما بقطعش البكتورالس ميجور، بعمل ريتراكشن للميجور اقطع المايكرو. وما بشيلش المايكرو بقطعه ويا رايح الجلوكوز بروسيس. لا لا لا خلاص. وانت شفت لاعب كوره حصل له تمزق عضله ورجع على كوره، العضله يا جماعه لو ضغطتها ما بتتصلحش، فدي بفايبر ستيشن. انا هقطعه وخلاص ما فيهاش مشكله. دكتور اذا اتفضل. اوجمنتيشن مامو بلاستيك بالسيليكون، السيليكون بالون ده بلي كانسرس؟ لا مش طلع سمع عليه كده ولا طول ايامها. هو بص البالون ده از نوت بريكانسس خالص. اول ما استخدم تحت الجلد يعني تجميل راح فتح سيركم ايرلر وراح حط البالونه ودفخ. كاي بريست ممكن يحصل له كانسر ولا ديتكتد. هيبقى ديتكتد ازاي؟ كل ما هتعمل بالبيشه تحس البالونه بقى. ودي كانت حصلت لفايز احمد للمغنيه وطلعت طبعا كل واحد من المشاهير بيحصل. لا اصل ده كانسر بريست جت هي في الكانسرس. اتس نوت بريكانسرس. دي من اشهر العمليات تعمل عشان كده بتتحط فين؟ تحت البريست. في ناس بيحطوها ايفن تحت البتروس ميجر. هيفتح الريزونيشن البريست هيتحرك معاه وهي بتحرك ايدها ده رايح كده رايح كده. فبيتحط دلوقتي هو الكلاسيك تحت الايه؟ البريست فارينكيما. لو انا جبت جار دي اصلها برضه الحاجات اللي قوي. انا جبت جار اهو جار شايف فيه بريست كله نبل اهو. هقلب لك الجار تبص تلاقي البريست بالكامل اهو ومفتوح هنا كده وشون هنا تشوف مصر. Is it post operative ولا post mortem؟ post mortem. بالرغم ان انا شايف بريست بعد ما شفت انت الانسجن اذا ده post mortem because this is not the incision for the breast. البريست ما بيتشالش كده. البريست بيتشال بايه؟ السكين انسجن عشان تلاقي سكين في الاخر يقفل. فهنا جايب لك البريست كله وده against العمليه. يلا يا جماعه سلام.